السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن مع هذا السؤال: ما حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة في هذا الأمر الذي لا يزال قائما، والذي نشطت فرقته وراحت تدعو إلى مذهبها بكل ما تستطيع من وسائل وأساليب؟ وقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال في درسين سابقين: حكم التقريب، مع بيان أسبابه. يعني أننا وإن كنا نود وحدة المسلمين، لكن لا يمكن أن نضع أيدينا في أيدي الشياطين، لا يمكن أن نلتقي مع قوم لم نجد أرضية واحدة نلتقي عليها. فأصول الدين مختلفة من ألفها إلى يائها، ولو افترضنا أننا اتفقنا في الفروع أو فروع مذهبهم كالخلاف بين الفروع المذهبية عندنا، فليست هذه هي القضية، إنما القضية قضية عقيدة وأصول. ربنا الذي نؤمن به ليس هو الإله الذي تؤمن به الشيعة، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي نتبعه ليس هو النبي الذي تتبعه الشيعة، قرآننا الذي نعتقده ونعتقد صحته ليس هو القرآن الذي عليه دين الشيعة، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي نعلمها وعلى رأسها صحيح البخاري ومسلم ثم كتب السنن، ليست هي السنة التي عليها دين الشيعة. كنت أظن أننا نشترك مع الشيعة في أمر القبلة، فأقول قبلتنا واحدة حتى هذه تبين بالبحث والدراسة أن دين الشيعة متى وجد سبيله إلى الانتشار والقوة غير قبلته من الكعبة إلى كربلاء، وفضل كربلاء على الكعبة فضل لا يدانيه فضل، إلى آخر تلك الفروق الجوهرية التي ألمحنا إليها من خلال حديثنا عن الشيعة ومن خلال بيان حكم التقريب معهم. قلت في المحاضرة السابقة أبسط شيء إذا أردنا أن نجلس على مائدة للتفاوض بيننا وبين الشيعة أو للتقريب بيننا وبينهم أن نلتقي على كلمة سواء وأن نتفق على مبدأ ينبغي أن يتفق عليه ولا يختلف فيه إطلاقا، وهو أننا نتحاكم إلى كتاب الله عز وجل. أيقبلون هذا المبدأ من منطلق وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، دون أن نتحاكم معهم إلى السنة، يعني من باب التنازل لأنهم لا يدينون بسنتنا، هم لهم سنة سجلت في كتابهم الكافي لإمامهم الكليني ولا يعترفون بشيء مما صح عندنا فيما سجلته كتب السنة كصحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبقية كتب السنة كالمسانيد والزوائد والمجامع، هم لا يعترفون بشيء من هذا، إنما لهم سنة خاصة مروية عن أئمتهم يزعمون أنها بالسند المتصل عن أئمتهم، فما جاءهم عن أئمتهم فهو سنة وما ليس كذلك فليس سنة. حتى هذه لو رحنا نتنازل عنها من باب الصراط، وإلا فالتنازل عن السنة كفر نعوذ بالله منه، لكن نقول يعني يا قوم نريد شيئا واحدا نلتقي عليه نتفق عليه، إذا كنتم لا تصدقون بسنتنا وتزعمون كما تزعم تلك المدارس الكافرة، مدرسة تدعي أنها القرآنية ومدرسة تشكك في السنة كمدرسة أو ما يقال عنه ابن خلدون ولا ابن صهيون السعدي، مركز ابن صهيون أي اسمه كده زي، ف مش عارف يمكن يكون اسمه ابن خلدون برضه، لكن أنا أعتقد أن اسمه مركز ابن صهيون، فمركز ابن صهيون بيشكك في السنة وناس كثير من المتنورين بيشككوا في السنة، والحرب على السنة مستمرة وناس من اللي بيطلعوا وبيتلمعوا بيشككوا في السنة بدون ذكر أسماء لأنه من أذكر ومن أترك. فإذا رحنا نقول للشيعة احنا عندنا سنة ولا ما عندكم ناس منتسبين لأهل السنة بيشككوا في السنة بزينين يا جماعة، يقول لك أحمد منصور مصطفى محمود وفلان وعلا يا جماعة دي الناس دي أنا. طيب في ناس مرضى وربنا يشفيها يعني بيبقوا مساكين يعني المرض أثر عليهم والبنج بتاع العمليات حاجات دي، يعني احنا بنعذر الناس بالجهل وبنعذرهم بالخطأ وبنعذرهم بالتأويل واحيانا نعذرهم بالاضطرار وبالإكراه، حدش عارف الظروف ايه. وزي ما في ناس محسوبين على الدين وعلى الفتوى ويفتوا فتاوى كده فتاوي ذات البلاوي مع انه كانت الثقة فيهم كبيرة، لكن ايه اللي بيحصل؟ احنا بنسأل الله عز وجل ان يثبتنا على الحق، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ناس يقول لك والله احنا كنا بنسمع من فلان علم وما شاء الله ورجل موثوق فيه بس مش عارفين ايه اللي حصل، بنزل فتاوي عجيبه. مهم، فطبعا الشيعة بتجد مآخذ على السنة وبتستدل بالناس اللي عندنا اللي محسوبين على أهل السنة ان هم بيشككوا في السنة، فبنقول لهم طيب احنا هنتنازل شوية، وكتير ما بنتنازل، احنا حتى بنتنازل هقول لك عليهم، احنا مدام هن على انفسنا فبنقدم تنازلات كتير، حتى اللي يجينا مسلما بنتنازل عنه ولا باسم الدين ولا باسم الإنسانية ولا باسم الوطنية، نسيبه ما ينحرق زي اللي راكبين مركب يقول لك ما تغرق هي بتاعتنا، ما انت هتغرق قبليه، هي هتغرق انت اللي هتغرق والمركب هتعوم. فايه يعني لما يسيب ناس كده يعني سلموا انفسهم لله وهم امانة في اعناقنا فنروح سايبينهم؟ وحتى ياريت نعرف ايه المصير وايه اللي بيحصل، ويا ترى في العصر الحديث في محاكم تفتيش زي بتاع زمان ولا ايه اللي بيحصل؟ حدش عارف حاجة. وادي اللي بيحصل لاخواننا في العراق حاجة عجيبة الشكل، مع انه بفضل الله يعني في انتصارات غير عادية، الفلوجة دي اللي راحت ولا جات حي من احياء القاهرة اكبر منها، وما شاء الله بتعلم امريكا الادب، وكل يوم في انتصارات بفضل الله بالنصف الف من الامريكان بينفقوا مثل الكلاب. ولكن طبعا امريكا امام هذه الهزائم المتواليه امام المقاومه الاسلاميه بتحاول يعني تستبقي ما بقي من ماء الوجه، تحافظ على ماء وجهها، فتنزل بقوات وبجحافل يعني صوره عجيبه تدمر البلاد وتهلك العباد تهلك الحرث والناس. لكن برضو لله عز وجل ايات، راح امريكا عشان تخلص عن الفلوجه تاتي على البقيه الباقيه منها، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليها ريحا عاصفة ترابية وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأرسلنا عليهم ريحا. الآيات بتتكرر، طبعا احنا شفنا الريح، لكن الآية بتقول طبعا الكلام ده الآية عن موقعة الأحزاب، إن جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. طبعا المشهد ده بيتكرر، ربنا سبحانه وتعالى ارسل على الامريكان ريح، يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم واذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. فالريح راها الناس، انما عشان ادعي ان في جنود نزلت مع الريح يكفي الريح، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهي من جنود الله. إن شاء فضل الله كان يوما فيه انتصارات عظيمة جدا من الاسبوع الماضي ولا تزال الانتصارات متتوالى، لكن المقصود ان العالم كله يتفرج ونشاهد المأساة ونسكت. هو مدام بيتنا ما اتحرقش تتحرق بقية البيوت اللي حوالينا وخلاص، محدش فاهم انه لما البيوت اللي حوالين بيتنا تتحرق انه برضه الحريق هيدخل علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والسلام، وربنا يستر امام الضعف الموجود في الجيش الامريكي والقتلى اللي بيكسروا يوما وراء يوم، الجنود بتهرب، الجنود بتبتلى بالجنون، الجنود مصابة بأمراض. فأمريكا عايزة تستعيد عن جنودها بقوات عربية عشان تقف أمام الإرهاب الموجود في العراق. طبعا ها الضحية لما ترفض تبقى إرهاب، يجيب كده الشام ويذبحها وتقعد ترفض وتطلع في الروح. ايه ده؟ ليه الارهاب ده؟ يمكن احنا نذبحك وما ترفضيش. واصحاب البلاد الاصليين ما هم الارهابيين، لان يعني العراق دي مثلا هي اللي راحت امريكا وهجمت عليها في الولايات المتحده هناك، وده يبقى كده ارهاب؟ انما لا، ناس طحنهم الحصار وطحنتهم الحروب وطحنهم ظلم الطواغيت. وطبعا مع الغزو الفكري اللي كان موجود في العراق، مع طبعا دين شيعه دين فاسد، هذا الدين الفاسد موجود في العراق بكثره، فترك بصماته واضحه على بقيه الناس ولو كانوا من اهل السنة. عجيب هذا الدين اللي هو الدين الشيوعي اللي هو يعني يستكثر الفساد ويستعجل ويستزيد من الفساد. ايه الحكمة يا شيعة؟ يقول لك كثرة الفساد تعجل بخروج المهدي. طيب، وبناء على هذا الوهم يبدأ الشيعة في الفساد بصورة قد تفوت خيال المتخيل، يعني يصل الفساد إلى درجة تفوت الخيال. يعني أنت ممكن تترك الناس كده العنان ويسرح بك الخيال بصور الفساد، فتلاقي الشيعة عملت فساد أكثر من اللي أنت تتخيله، لكن هو بالنسبة لها مش خيال، ده واقع. ايه السر في هذا؟ احبارهم ورهبانهم قالوا لهم لازم تكثروا من الفساد عشان تعجلوا من خروج المهدي. اللي دخلوا في بغداد من سنة 260 هجرية ومش عاوز يطلع، واللي هو اصلا مش موجود ولا اتولدش اصلا، واللي كان ابوه عقيم لا ينجب. فبالتالي في فساد في العراق، وكان اعداء الاسلام بغض النظر هم مين بيحاولوا يستزيدوا من هذا الفساد في البلاد عشان لما يدخلوا العراق تبقى لقمه سائغه، وزي ما وقعت الخيانه بسبب هذا الفساد وسقطت بغداد في نصف ساعه. والسر في هذا خيانه شيعيه، مثل ما سقط مدينة بغداد قديما، مدينة الخلافة، سقطت بغداد بخيانة نصير الدين السوسي والعلقمي اللي كان في بلاط الخلافة وزيرين للخليفة، وعن طريق الرسائل اللي تمت مع التتار سقطت بغداد قديما وسقطت بغداد حديثا. لكن ما كانت تتخيل امريكا انه في يوم من الايام تجد مقاومة اسلامية سنية بهذه الشراكة عشان حي صغير كده قد مدينه مصر عندنا تقعد امريكا شهور وسنه وداخل على سنه تحاول تسيطر على هذا الحي ما تقدرش وهي امريكا. فالحمد لله ان سقطت امريكا من القلوب ونسال الله ان تسقط في الواقع عما قريب. امريكا في العراق موهوكه وكما دخلت العراق ستخرج منها باذن الله محموله على الاعناق قبل ما تفكر تضرب مصر او تضرب سوريا او تضرب اي بلد من البلاد الصديقه والشقيقه والعتيقه. لان احنا برضو احنا لغايه دلوقتي بنقول البلاد الصديقه والشقيقه والعشيقه واللصيقه الى اخره يعني نعمل قصائد شعريه في الكلام اللي بيشيروا ده. الشيعه بحكم التقريب بينهم ينبغي ان يقال ان مساله التقريب بيننا وبين الشيعه لما هي مفيده من مفائد الشيعه واسلوب جديد من اساليب الدجل وفن الرصوصيه الدينيه. اذ من المعروف ان وجود هذه القوه السحيقه بين اهل السنه والجماعه وبين طائفه الشيعه تجعل من المستحيل تحقيق هذه الوحده او حتى تطوره، بل تجعل تبني هذه الخرافه ضربا من الهزل السخيف ومن المهازل المضحكة حقا الا يجد الزعماء هذه الطائفة وسيلة يذرون فيها الرماد في العيون ويحاولون ان يغطوا بها عورات عقائدهم ومساوئهم سوى هذه الدعوة العجيبة المحببة الى نفوس كثير من المسلمين بل الى نفوس المسلمين، ولا سيما بعد ان بدا اتباع هذه العقيده الدخيله يشعرون بثقافته وبداوا يخرجون من هذه الموروثات المتعفنه افواجا وبدا العلم الحديث يسلط اضواءه على البؤر الممتنه في هذه العقيده المتطفله على الاسلام، واحس تجار دينهم والمحترفون للدنيا باسم الدين بخطورة الموقف وأثر التطورات الفكرية على ما ألف اقتناصه من السحت ببركات أئمتهم والأجداد والسراديب والأبواب. ولا ندري والله على أي أساس ينبغي أن تنبني هذه الوحدة، وهل سيكون كتاب الله أساسا لها؟